سوريا انتي فينا من الغرب ملينا، يا سوريا انتي فينا من الغرب ملينا، تهجرنا وقاسينا شو المكتوب علينا. سوريا انتي فينا من الغرب ملينا، يا سوريا انتي يا سوريا انتي فينا من الغرب ملينا، تهجرنا وقاسينا شو المكتوب علينا. سوريا انتي فينا من الغرب ملينا، سوريا انتي فينا من الغرب ملينا، تهجرنا وقاسينا شو المكتوب علينا. يا شعب ليك والله بالأحلام، انت الحاضنتينا عطول الأيام، يا شام ما في مثلك والله بالأحلام، انت الحاضنتينا عطول الأيام. الشام والله جنة فيو خضرة ومية، ارجع يا زمان. طالت الأيام عفرك يا شام، طالت الأيام عفرك يا شام، طالت الأيام عفرك يا شام، طالت الأيام عفرك يا شام. لحنا في كربي ناس يا انت فينا من الغرب ملينا، يا سوريا انتي.